بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، ونسأله المزيد من فضله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي بداية هذا اللقاء نسأل الله عز وجل أن يرحم أميرنا نوافا، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يدخله الجنة بلا حساب، وأن يعفو عنه ويغفر له، وأن يوفق أميرنا الجديد الشيخ مشعلا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلحه ويصلح به ويوفقه لكل خير. وحديثي طبعا طريقة أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور، كما كان على ذلك الإمام أحمد والإمام الفضيل ابن عياض، لأن صلاح الأمير صلاح للرعية. ومن علامة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون للأمراء بالصلاح، لا يمدحونهم ويتزلفون إليهم إلى آخره، لا، يدعون لهم بالصلاح والإصلاح والتوفيق للتحكيم الشريعة والعدل بين الرعية، وينصحونهم ويتعاونون معهم على البر والتقوى، ونصيحتهم لهم نصيحة شرعية بالطرق الشرعية التي تكون بينهم وتؤدي الغرض إلى آخر ما هنالك. وحديثي معكم اليوم عن موعظة نبوية وجيزة أخرجها الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد في باب الحكمة، وأخرجها الإمام أحمد رحمه الله في مسند الأنصار حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وهذه الموعظة موعظة وجيزة وموعظة بليغة وموعظة لا تخرج إلا من مشكات النبوة. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. وصية وجيزة بليغة. أولا، هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستفادة من النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كانوا يسألونه، وهذا من ضمن الأسئلة. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسئل ابن عباس: من أين لك هذا العلم؟ قال: من لسان سؤول، وذكر غير ذلك. فالصحابة كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه العلم والموعظة والخير، وهذا لا إشكال فيه. أنت أحيانا قد تجد قسوة في قلبك، تأتي إلى أمام المسجد تقول: عظني يا أخي، ذكرني بالله عز وجل، ونحو ذلك. وقال له: عظني وأوجز. هكذا عند الإمام أحمد، عند ابن ماجه: علمني وأوجز. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث معلما، قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهو معلم عليه الصلاة والسلام، وهو واعظ كذلك. قال تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكان صلى الله عليه وسلم يعظ بناء على طلب طالب، كما في هذا الحديث قال: عظني وأوجز. وأحيانا يعظهم ابتداء، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. اكتفوا؟ لا، أرادوا الوصية، لأن المودع سيعطيك الخلاصة. لذلك لو جئت إلى رجل كبير في السن قلت له: يا عم اعطيني نصيحة، سيختار لك أوجز نصيحة وأحسن نصيحة، نصيحة المودع ووصية المودع. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام. وهنا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام سؤال هذا السائل فوعظ، والوعظ في الأصل هو بيان الشرع مع الترغيب والترهيب، يعني يقول له إذا أكلت الحلال أجرت، وإذا أكلت الحرام أدى ذلك إلى أن ينمو جسدك من الحرام فيؤدي ذلك بك إلى النار. هذه موعظة لأنها جمعت بين الترغيب والترهيب، وطلب الإيجاز، لا يريد نصيحة وصية طويلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلمات اليسيرات المشتملة على معان عظيمات كبيرات. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، شوف الدين النصيحة هذه دخل فيها الدين كله. والأئمة يعني انتقوا من هذه الأحاديث الجوامع أحاديث وشرحت، مثل الأربعين النووية وزيادات ابن رجب، شرحها ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. والشيخ السعدي رحمه الله له كتاب اسمه جامع أو جوامع الأخبار، اختار 100 حديث وشرحها رحمه الله عز وجل، ومن هذا الحديث الذي أذكره لكم موجود فيها. وهذا الحديث الذي أذكره لكم موجود في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 401. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال بثلاث مواعظ. الأولى قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. إيش معنى هذا الكلام؟ إذا قمت في صلاتك خلص توضأت وتجهزت ودخلت في الصلاة، صل صلاة مودع. صلاة مودع يعني ودع الدنيا وراء ظهرك، اتركها وانشغل بصلاتك، هذا معنى. والمعنى الثاني صلاة مودع يعني اجعلها آخر الصلاة لك في الدنيا، خلاص ستودع هذا العالم إلى الدار الآخرة. طب عندما أنت تصلي آخر صلاة لك كيف ستكون هذه الصلاة؟ ستكون أحسن صلاة لأنها الختام، وأنت تعلم بأنه إنما الأعمال بالخواتيم، فستحسن هذه الصلاة وستؤديها على الوجه الأكمل والأحسن والأفضل. إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. وهذه الصلاة إذا صليتها يعني صلاة مودع ستحرص فيها على أهم شيء فيها، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالفعل وبالقول. دخل رجل مرة المسجد، وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، لما انتهى من الصلاة جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عليك السلام، قال له صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي ترى مش أنا وإنت، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، وهو يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. احنا يعني أسأل نفسي سؤالا وأسألكم سؤالا، هل نحن تعلمنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا احنا فضل عز وجل ولدنا مسلمين وخلص على ما وجدنا عليه آباءنا، رأينا آباءنا يصلون بالطريقة الفلانية ولا قرأنا كتبا في هذا الباب؟ من أحسن الكتب التي تعلمنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الشيخ الألباني رحمه الله، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، له كتاب موسع مخرج وله كتاب أخصر وله مختصر صغير يمكن أن تقرأه في يعني يمكن 10 دقائق أو ربع ساعة، كتاب صغير جدا المختصر. فبالتالي أنت تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت الصلاة صلاة مودع. ولاحظ أن هذه الصلاة مش صلاة واحدة، أنت في كل صلاة تريد أن تدخلها تذكر أن هذه آخر صلاة لك، وهذا صحيح. ليش؟ لأننا لا ندري متى نموت، وأنتم تعرفون ذلك الإمام من السعودية الذي سلم وبس سلم وخلص صلاة التفت إلى المصلين وأراد أن يأخذ الميكروفون ليلقي كلمة على الناس فتوفاه الله. انتشر هذا المقطع ورأيناه على يعني على الفيديوهات. فكل صلاة تدخلها تتذكر أنها هذه هي آخر صلاة لك فتخشع فيها. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الفلاح متعلق بالخشوع. أما صلاة تدخل فيها لا تدري ما قلت فيها ولا تخشع فيها، فهذه تؤدي عنك الواجب، تسقط عنك الواجب إذا لم يكن فيها ما يبطلها. لكن هل تصل بك إلى المراتب العالية؟ لا. ولذلك الصلاة قال الله عنها: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد يقول قائل: هناك من يصلي ويأكل الربا، هناك من يصلي ويغتاب، هناك من يصلي ويفعل الحرام، ليش؟ ما هي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نقول صلاة ناقصة. لو كانت صلاته خاشعة وصلاته كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا ستنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. والحديث يطول في هذه النقطة: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، تذكرها دائما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. لا تتكلم بكلام اللسان، اللسان هذا يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، هكذا كان يقول ابن مسعود، وكان يقول أبو بكر يأخذ بلسانه يقول: هذا الذي أوردني الموارد. اللسان جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. يعني يمكن واحد يجي يجرح واحد بسكين بسيف، أي روح يداوي نفسه ويخلص، لكن إذا طعن في عرضه بلسانه إيش بده يداوي هذا الطعن وهذا القذف؟ المسألة ليست سهلة. لذلك قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول حتى المباح، حتى الكلمات المباحة اللي يمكن تقول أحد جيب لي كذا خذ لي كذا، كلام مباح ليس عليه إثم وليس عليه أجر، لكنه يكتب عليك ويحاسب الإنسان على ذلك إن كان له أو عليه أو لا له ولا عليه. ذلك الإنسان يمسك لسانه ويحبس لسانه، ما في شيء أولى بالسجن والله من اللسان، وخاصة في زماننا يا إخواني. يقول صلى الله عليه وسلم عن بني آدم: عندما يصبحون ينزل ملكان، يقول أحدهما أو يقول صلى الله عليه وسلم أن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر اللسان عن تذل وتخضع للسان، تقول له: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. القلب هو الملك واللسان هو القائد الأعلى، اللسان يترجم عما في القلب، وهذا مصداقه في القرآن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. دائما اللي بيقول الكلام السدير والكلام الطيب والحسن، وهذه هداية وهدوء إلى الطيب من القول، قلبه طيب قلبه صالح، واللسانه أكرمكم الله كما نقول نحن متبرد منه، قلبه سيء. فهناك ارتباط بين الظاهر والباطن، وخاصة بين اللسان وبين القلب، الارتباط وثيق. والسؤال عظيم بين يدي الله عز وجل عن هذا اللسان: كلمة الكفر تقال باللسان، الطعن في الأعراض يقال باللسان، الخروج على الحاكم المسلم الذي يعني يحصل بسببه أو ينتج عنه الفوضى وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الأمن والأمان يبدأ باللسان، هكذا الفتن فاللسان. لذلك ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فيحذر الإنسان من لسانه: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه. احفظ لسانك. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الحديث، والله لو أخذنا به لارتحنا واسترحنا وأرحنا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بدي أتكلم الآن بكلام، بسأل نفسي: هل هذا الكلام خير ولا شر؟ لا والله شر، بسكت بسكر فمي لا أتكلم شيئا. طب الكلام خير؟ خير. طب ما هو يمكن إذا تكلمت بهذا الخير ينتج عن هذا الخير مفسدة أعظم، لا بسكت. ويمكن يعني لا ينفع ولا يضر الكلام به، أيضا أسكت. لكن إذا كان في مصلحة من هذا الكلام والخير في هذا الكلام فإنني أقول هذا الكلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومعنى هذا الحديث: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، يشمل الكلام الذي هو معصية لله، يعني واحد تكلم بمعصية ثم يحتاج أن يعتذر غدا بالتوبة، مين أحسن؟ أنا من البداية أغلق باب المعصية ولا أتكلم بهذا الكلام المحرم، ولا أتكلم بعدين أتوب؟ يا أخي يمكن ما تكون توبتي صادقة، يمكن لا تقبل توبتي. مين أحسن في عملي؟ في عملي ما أخطئ وأبقى يعني بدون خطأ صفحة بيضاء، ولا أخطئ وبعدين أروح أتأسف؟ لا لا أخطئ، صح؟ هذا بالنسبة للكلام المحرم، فأنا لا أعصي الله عز وجل حتى لا أحتاج بعد ذلك إلى توبة وربما لا تصدق هذه التوبة، فأنا أبقى في المضمون ولا أذهب إلى المشكوك فيه. ومثل ما نقول يعني عصفور في إيدك والعشرة على الشجرة. وكذلك الكلام مع الناس، أحيانا أقول لك سأزورك غدا أو أعطيك موعدا، وأنا أعرف نفسي ربما لا آتي، أنا لا أضمر أنني لن آتي وأنني سأخون هذا الموعد وهذا العهد، لا لا أضمر هذا، لأنه فعل هذا من صفات المنافقين، لكن أنا عندي احتمالية أن لا آتي، فأقول لك أنا سآتي. طب من البداية أقول لك أنا لا أستطيع أن أعطيك موعدا، إن تمكنت من الإتيان أتيتك وإلا لا آتيك، هذا خير ولا أنا أقول لك سآتي وبعدين بكرة أرسل لك رسالة اعتذار؟ مين خير؟ خير إني من البداية. لذلك العرب كانوا لا يعطون في المواعيد كلمة نعم إذا شكوا في القيام بها، وإنما يبدأون بلا، لأنه إذا قال لا في الموعد خلص ما أحد يلومه، لكن إذا قال نعم ثم اعتذر هناك من يلومه وأكثر الناس يلومون. ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، والله لو اتخذنا هذا منهجا لارتحنا كثيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم واجمع الإياس مما في أيدي الناس، يعني اعقد العزم على أن تيأس وتستغني عن الخلق، والإنسان عزه وشرفه في استغنائه عن الناس، أنت حر إذا استغنيت عن الناس، أما إذا احتجت إلى الناس فأنت فقير. والله أنت غني إذا استغنيت عن الناس، أما إذا احتجت إلى الناس فأنت فقير. وهذا في الحقيقة الاستغناء عن الناس قلبيا، وإلا كلنا نحتاج إلى بعض، يعني أنا بحتاج إلى النجار والنجار بحتاجني والناس تحتاج إلى بعضها البعض، الله عز وجل سخرنا لبعضنا، لكن الارتباط القلبي إني أنا أعتقد أنه رزقي من الوزارة الفلانية، هذا شوف قلبي متعلق بهم غير مستغني عنهم، وبالتالي أنا عبد لهم. لذلك الشاعر إيش بيقول؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. إنسان سبحان الله إذا لم يكن قلبه متعلقا بالله عز وجل فقط في رزقه وفي حياته كلها ابتلي بأن يكون عبدا للمخلوق، كما قال ابن القيم رحمه الله فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. اجمع الإياس مما في أيدي الناس، استغني عن الناس، وهذا كما قلت لكم يحتاج إلى جهد جهيد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، يستعفف يعني يحتاج إلى أنه يجاهد نفسه على مثل هذا. والغنى غنى النفس ليس غنى المال، قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. فإذا ملك الإنسان نفسه واستغنى عن الخلق وصار حرا عبدا لله عز وجل حقا، واستقر لله وحده وذل بين يدي الله سبحانه وتعالى وحده، عند ذلك هو الغني بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه وصايا ثلاثة احفظوها وعوها بارك الله فيكم وانشروها. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجز، اختصر. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من العاملين بهذا الحديث، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.